خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. القدوة هي الحلقة السادسة من سلسلة قرة أعين من مجموعة خزائن الرحمن. قبل الحديث عن الأمور التي يستعان بها على تعويد الأبناء على الصلاة، علينا أن نتذكر أن الطفولة ليست مرحلة تكليف، وإنما هي مرحلة إعداد وتدريب وتعويد وإصلاح. حتى نصل إلى مرحلة التكليف عند البلوغ، فيسهل عليه آداء الواجبات التي أمر الله بها من صلاة وصيام وغيرها من هذه الأمور التي تعين الأبناء على الصلاة، أن تكون أنت قدوة له بأن يراك تحافظ على الصلاة في أوقاتها، بل تجعل لبيتك نصيبا من صلاة النافلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. كما يأتي هنا دور الأم، فعليها جزء كبير، فالأبناء يقضون أغلب الأوقات معها، فينبغي عليها أن تحافظ على الصلاة في أوقاتها، فهي أيضا قدوة لأبنائها. ومن المعاني المهمة أيضا في مسألة القدوة هي ضرورة اصطحاب الأبناء إلى المسجد في بعض الصلوات المكتوبة وصلاة الجمعة. هذه الأمور ستكون بمثابة نقطة البداية لتعويد الأبناء على الصلاة، مهم جدا في بداية رحلة تعويد الأبناء على الصلاة، تعليم الأبناء بعض الأمور القليلة، كتعليمه بعض أحكام الطهارة، كيف يتوضأ، كيف يتطهر من النجاسة، وآداب قضاء الحاجة، وتعليمه كيفية تنظيف جسمه وملابسه، مع تعليمه الفاتحة وقصار السور، وتعليمه بعض آداب المسجد، حتى إذا تم اصطحابه مع الوالد لا يحدث ضجيجا يؤدي إلى أذية المصلين، فيكون هناك ردة فعل من البعض تؤثر سلبا عليه. مهم جدا ألا يعتمد أحد الأبوين على الآخر، بل الأمر كلاهما مكلف به. عليك أن تعلم أنهم يحتاجون إلى التذكير الدائم بأمر الصلاة، لأنها طبيعة هذا السن وهذه المرحلة، فإياك أن تفطر عن هذا الأمر. وللحديث بقية، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.